كيف يأتي جبريل إلى أحد من الأنبياء؟ كيف يأتيه؟ ما هي؟ هل هناك صور ولا صورة واحدة وخلاص؟ نقول لا، هناك عدة صور. أن يأتي جبريل مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم بصوت وكلام، فيلقي على قلبه القول الثقيل، فيسمع له أصوات وصلاصل مثل الأجراس، تجلجل يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسمع صلاصل وأصوات قبل أن يوحى إلي. وجاء في حديث قال: كادت روحي تخرج من شدة الوحي. وأحيانا يثقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل، حتى أنه ورد أنه كان على ناقة فبركت، وجاء في حديث زيد أن فخذه على فخذ زيد، فكادت فخذ النبي أن ترض فخذ زيد. فأيضا يحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كادت نفسي تخرج. في حديث قال: كان يتفصد عرقا في اليوم الشاتي. فهذا كله يعني ينزل به، وهو أشد أحوال الوحي، أشد أحوال الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أشد الأحوال. يأتيه فيجد مشقة شديدة حتى يسمع كلام جبريل، ثم يفارقه جبريل، ثم يعني يسر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب عن الوحي ويدرك هذا الشيء ويسمعه ويحفظه كما وعد الله سبحانه وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. هذه هي الصفة، هي التي نزل بها القرآن، وهي أكثر الصفات التي يأتي بها جبريل عليه السلام إلى محمد، وهي التي جاءه في غار حراء وجاءه في نزول القرآن الكريم. يأتي بهذه الصفة: يسمع صلاصل، يسمع أصواتا، يسمع كلام جبريل، يعي أنه كلام جبريل وليس كلام أي مخلوق أو كلام جن أو نحو ذلك أو شياطين، لا، يدرك أنه كلام جبريل ويسمعه وينزل بالقرآن. أحيانا يطول النزول وأحيانا يقصر، تارة ينزل بالسورة الطويلة وتارة ينزل بالسورة المتوسطة، ولكن أغلب ما ينزل جبريل ينزل بالعشر آيات أو بالخمس، كما قال يعني كثير من الصحابة أن الوحي كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن مسعود وغيره قال: كان ينزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرا عشرا، وكان ينزل خمسا خمسا، يعني خمس آيات أو عشر، هذا الغالب. قد تنزل السورة كاملة كما نزلت سورة الأنعام طويلة وكاملة، أو نزلت سورة الكوثر وهي كاملة، وقد تنزل آيات، وقد تنزل جزء من آية، يعني كلمة، أحيانا كلمة واحدة. فكل هذا يحصل. فمثل ما ذكرنا يقول لك: جاء في حديث، قال حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وسأل جاء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل تحس بالوحي؟ قال: أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك، فما مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض أو تخرج أو تقبض نفسي. نعم. وجاء في حديث زيد بن ثابت وهو من كتاب الوحي قال: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نزل عليه أخذته برحاء شديدة، يعني شدة. قال: وثقل، قال: ويعرق عرقا شديدا مثل الجمان، ثم سري عنه. هذه كلها صفات وآثار الوحي، وهذا مثل ما ذكرنا، هذه الصفة، الصورة الأولى والصفة الأولى، وهي أكثر مجيء جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم. في حديث هنا نذكر لكم حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: ليتني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في قبة وعنده الصحابة، فلما أوحى الله إليه وهو معهم قام عمر رضي الله عنه ونادى يعلى بن أمية فقال: يا يعلى انظر. فجعل ينظر من يعني من خباء، من هذا الخباء ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قال هنا، قال: فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه. فهذا متى؟ هذا كان في عمرته صلى الله عليه وسلم في الجعرانة، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة مثل يعني المشلع ونحوه أو الفروة؟ قال: في جبة متمضخ بطيب، فماذا ترى؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبته فجاءه الوحي، وهذا يدل على أن الوحي جبريل يأتي بالسنة أيضا، فجاءه الوحي فأخبره كما في حديث يعلى فقال أين السائل، قال صلى الله عليه وسلم أين السائل، فقال نعم، فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاثا، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما كنت تصنع كما كنت تصنع. جاء في حديث أنه إذا نزل عليه وحي نكس رأسه نكس رأسه، ونكس الصحابة رؤوسهم لأنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم قد نكس رأسه فعرفوا أنه يوحى إليه، حتى إن الصحابة يقولون كنا نسمع دويا كدوي النحل. كل هذا يعني في الصفة أو الصورة الأولى التي يأتي بها الوحي. طيب ما الحكمة من هذه الشدة والعراق وكادت نفسه تفيض ويحمر وجهه؟ لماذا؟ قالوا لأن هذا يعني جبريل، وجبريل مخلوق من نور، وخلقه يختلف، وروحه تختلف عن روح النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مست هذه الروح وجد أثر هذا الشيء.